السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر محرم سنة 1437 هجرية، الموافق للأول من شهر المضمر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 27 حيث يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إلى آخر الآيات الكريمة. تكلمنا في هذه الآية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قلنا إن الشيطان حريص على إغلال الناس وأن يكشفوا عوراتهم، لأن الشيطان يعلم أن كشف العورات يؤدي إلى الهلاك. ثم قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يبين أنه أن خطره شديد، أنه عدو لا يرى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. في هذا الجزء من الآية هي الفائدة 29: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فائدة 29: لماذا جعل الله الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون؟ لأن قلوبهم مظلمة. فإذا الفائدة 29: قلوب الكفار مظلمة لانعدام نور الإيمان فيها، ولذلك فهي قابلة لوسوسة الشياطين للشرك والمعاصي، وبذلك يكونون أولياء للشيطان. إذن القلب كلما كان مظلما كلما استولى عليه الشيطان، ولهذا يقول الله تعالى في سورة مريم: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تؤزهم، ما معنى تؤزهم؟ تدفعهم وتهيجهم وإلى المعاصي وتحركهم إليها. إننا نستفيد فائدة أخرى من على المسلم أن يطهر قلبه وأن ينور قلبه بالإيمان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، لا يخلق يعني يضعف ويصيبه بعض الظلمة، لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما الفائدة؟ الثلاثون: تسوير وتبرير العصاة. بأعمالهم السيئة خاصة الكفار. الإنسان لما يدير المعاصي فإنه يبرر، خاصة الكفار. وهناك من ينسب هذا الأمر إلى الله، ومنها الطواف عراة، كانوا يطوف عراة، هذه البدعة التي أوحى بها الشيطان إليهم. فهم ماذا يفعلون؟ فهم ينسبون هذا الأمر إلى الله، إن الله هو الذي أمرهم بهذا. ثم ذكروا أنهم يتبعون آباءهم في عاداتهم وتقاليدهم، في عاداتهم وتقاليدهم. إذن وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علينا آباء، هذه العادات والتقاليد، والله أمرنا بها، هذا التبرير وهذا كذب، كذب أن الله أمر بها، وهذا باطل وكذب، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، ربي ما يأمرك تبقى عاري أو تطوف عاريا. ولهذا إذا شاف واحد من المنام مثلا رأى الله، رأى نور الله يأمره بفعل معصية أو فاحشة، يعني ليس لم يرى الله، وإنما هذا الشيطان يتلاعب به، الشيطان يتلاعب به، كما قصصت عليكم أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ذلك العالم المعروف الذي ينسب إليه الناس كثير من الخرافات، كثيرا من الخرافات، أراد الشيطان مرة أن يغويه، فجاء الشيطان وجعل نورا أمام عبد القادر الجيلاني في الظلمة، كان في ظلمة بالليل، فرأى نورا أمامه، فقال له: يا عبد القادر، قد وصلت إلى المقام العالي، فأنا ربك، وأنا أسقط عنك التكاليف، يعني ما جيت تصلي، خلاص ما تصلي، ما خلاص ترك وصلت واحد المقام. وهذه العقيدة هذه موجودة عند بعض الخرافيين، أنهم يقولون أن الإنسان كي يعبد يعبد يعبد يعبد يولي ولي الله مليح، خلاص يوصل واحد درجة ممكن يشرب الخمر، عندها تشربه خمر، وهو في الحقيقة ليس بخمر، يعني عنده وهو يشرب في عصير البرتقال أو عصير التوت. وإذا رأيته يفعل فاحشة يقول لك: لا، هو ترك حبوبك، هذا هدم للإسلام. فعبد القادر الجيلاني رحمه الله قال: اخسأ يا عدو الله، أنت الشيطان. لما وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهب ذلك الوسواس. فلما قص الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله القصة على تلامذته قالوا: كيف عرفت أن هذا الشيطان؟ قالوا: لو أن أحدنا حدث لنا ذلك لأغوانا. قال: لأن الله لا يأمر بالفحشاء، والله تعالى لا يأمر بترك العبادة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في المقامات العالية، فوصفه بالعبودية في الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصفه بالعبودية في أحسن عمل بعد العقيدة وهو الصلاة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قبل ذلك قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية في الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ووصفه كذلك في الصلاة وفي الوحي بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه عبادا. فإذا لكل بالليل يوصلوا الواحد الدرجة تسقط التكاليف الشرعية عنهم، هؤلاء كذبة، هؤلاء يكذبون، وهؤلاء منهم من يعرف أنه يكذب ومنهم من لا يعرف. وهناك ناس يصدون الناس عن الصراط المستقيم، يصدون الناس عن القرآن الكريم. مضى زمن على المسلمين إذا دخلت، كما ذكر لنا بعض المشايخين، إذا دخلت المسجد يوم الجمعة قبل الخطبة والمسجد مملوء بالمصلين، لا تجد من يمسك المصحف، ولكن تجد من يمسك كتاب دلائل الخيرات. دلائل الخيرات، كتاب دلائل الخيرات هذا فيه أحاديث ضعيفة موضوعة. وكذلك هناك من يقرا واحد الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمها صلاه الفاتح، يقول لك اللي يقرا صلاه الفاتح كانما ختم القران 6000 مره. هذا صد عن القران، هذا صد عن القران الكريم وهم لا يشعرون. اللهم صل على محمد الفاتحين ما اغلق والخاتمين ما سبق والداعي الى الحق والدار الصراط المستقيم. يقول لك كي تقرا هذا الدعاء هذا خير ما تختم القران 6000 مره. اليس في هذا الصدق عن القران؟ كان نقرا الدعاء هذا كذب. مين جبت هذا الليل؟ كذب. كان الشيخ تاعنا شاف في لبنان. لبنان متى ناخذ ديننا من المنامات؟ إذن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم هذا خطير جدا. إذن الله تعالى قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن هذا فيه افتراء الكذب على الله. رد الله عليهم هذا الباطل بأمرين. قال: إن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، ولأن فعل الآباء ليس دينا ولا شرعا، ليس دينا ولا شرعا. الفائدة 31: الإقرار بالكلام الصادق ولو جاء من عدو. عدو تاعك يقول كلام صادق تقره على ذلك، لا تكذب بالحق لأنه جاء من منين خدينا هذا العلماء منين خدوا هذا الفائدة؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كم مبرر ذكروا هنا؟ كم مسوي؟ اثنين. قالوا وجدنا عليها آباءنا على واحد والله أمرنا بهذا. ربك يرد عليهم رد على واحدة برد. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. تاع وجدنا عليها آباءنا، علاش ما ردش عليهم؟ يا صح وجدوا عليها آباءنا. والله تعالى ما لم ينكر هذا القول، هو صح وجدوا عليها آباء. نستفيد أيها الإخوة أن الإنسان يعترف للإنسان ولو كان عدو تاعك، اعترف له إذا قال صوابا، خاصة في مقام المناظرة والمغالبة. كاين بعض الناس يقول الإنسان إذا قلت الناس بدي الأمر الفلاني كاين منهم على بالي زعما دام جات من خدون هذا ما نحكوش. ما تعرف كاين بعض الناس عندهم كراهية في قلوبهم، كيكرهوا الإنسان يديروا له المؤامرات، يكتبوا به تقارير، ما يخافوش ربي. معنى ذلك باللي كاين رب راهو يسير في الكون هذا، دير التقارير باش تضر حظ، تزيد تكذب عليهم، ما تخافش ربي يحكمك. الإنسان ولو كرهته، كاين معروف يقول كلام فلان نكرهه، نكرهه هكذا ما على باليش علاش نكرهه. إذا كان هذا شعور ما تقدرش تتحكم فيه، ممكن لا تؤاخذ، صح تقدرش تؤاخذ إذا تكلمت أو عملت بهذيك الكراهية. كاين بعض الناس الإمام تاع المسجد ما يحبوهش، ما نحبوهش حتى في هذا المسجد، ما يعجبنيش. أنا اللي عجبت ليش ما جاش على بخويا، مش مشكلة. صح بالك تظلم، بالك تدير تقرير ولا تتكلم. الناس يديروا تقارير ما يحطوش ربي. بعدكش باللي هذاك اللي درت له التقرير يدور عليكم بعد، كيصيب باللي كاذب يدور عليك، هو يدور عليك، ربي يسلطوا عليك. فهذا الشعور قد يكون في الإنسان. كاين إنسان هذا تشوفه ما تحبوش من أول نظرة، ما تحبوش هذا، لا تؤاخر على هذا الشعور إلا إذا قدرت تؤاخر، إذا تكلمت فيه ولا أذيته بلسانك ولا أذيته بالعمل تاعك تؤاخر. أما مجرد شعور داخل ما تحبوش هاي الأشياء ممكن تشوفه ما جاش على هواك، ما فيش مشكلة. تعرض بالك، وهذا الأمر دقيق. كاين بزاف منا في المجتمع تاعنا ما يعرفوش هذا الأمر. ما دام يكره فلان والله لو كان يجيب لي سبع من ودنه يقول هذا قط، يجيب لي أسد يقول لي هذا أسد، يقول له لا هذا قط. على خطر ما نحبوش، خطأ. وهذا يوقع كذلك بين العجوزة والعروسة. العجوزة تكره العروسة، العروسة تدير واش تدير، تنظف الدار تطيب والو، ما تدير ما تخدم. والعروسة كذلك مع العجوزة، العجوزة ما تهتم بيها والو، خطر عجوزتي. شوف رب العالمين اعترف بالكلام الصادق، جاي من عند من؟ من عند كفار يكذبوا عليه، يكذبوا على ربي. وذاك لما قالوا كلاما صادقا اقرهم عليه، واما الكلام الذي ليس بصدق فردهم. فكذلك بلقيس التي كانت تعبد الشمس، واش قال لما استشارت القوم تاعها؟ قالت لهم، قالوا لها نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. خلاص هنا انتهى كلامها. جاي جملة بعدها وكذلك يفعلون. هذا الكلام هذا من الله، هذا إقرار من الله، أقرها على ذلك أن الملوك الجبابرة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أرضقت وكذلك يفعلون. هذه المرأة واش كانت تعبد؟ كانت تعبد الشام. صح ما دام قالت حاجة صادقة ربي أقرها. لنا ماذا بنا نربيه أنفسنا؟ كاين ناس ممكن يكون كبير في السن، ممكن قاري الطب، ممكن قاري الهندسة، بصح هذه النقطة هذه ما يعرفهاش. كي يكره واحد يدو كان مانيش عارف وجهي، يجيب له الحق الباين الظاهر ما نقبلوش، خاطر نكرهو. هذا الشعور هذا من ناحية يا جماعة اللي هو الظلم. فإذا كان خاصة في مقام المناظرة والحوار والجدال، واحد قال حاجة صح، قل له أنا أعترف لك بها، ولا أما تقول له وارد معدة ولو طعام. وبعض الناس يحسبونها ماذا؟ مروءة ورجولة. خطأ، العكس. كي تعترف بالصواب تاع الخصم تاعك حتى أنت تكبر في عيني، يقول هذا راجل، هذا عدو تاعي صح راجل، تعرف به. فهذه الفائدة، أن الله تعالى أقر واعترف لهم أنهم وجدوا آباءهم، صح؟ ما ردش عليهم. ولكن أن الله أمر بها رد عليهم، قال لا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الفائدة 32، الحذر من الكذب على الله ومن التقول على الله. رد بالك تكذب على ربي، كيفاش يمكن يكذب على ربي؟ خاصة في الفتاوى، لما تفتي معناتها راك تقول ربي راهو يقول، لما تقول حاجة حلال حاجة حرام معناتها واش؟ معناتها الله. وكذلك الحذر من التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شو أنت فليتبوأ؟ يعني راه شرار وحجز، وكما يقولوا باللغة الفرنسية ريزيرفا، إلى ريزيرفي مكانه بالنار. يعني اللي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم راه حجز المكان تاعو، خلاص راه وجد المكان تاعو في النار، كي يموت يروح لله. واحد يقول كيفاش نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انا مقبول انا؟ لا، كاين كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بان تحدث بحديث لا تدري اهو صحيح ام ضعيف. ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من حدث عني بحديث يرى انه كذب، يعني يظن انه كذب، فهو احد الكاذبين. وفي روايه احد الكاذبين، كاذبين، الكاذب الأول الذي اخترعه، والكاذب الثاني الذي ما شعره وبثه وأفشاه. ولهذا رد بالك، فكري كنا نصلوا مع بعض الأئمة ونسمعوا بعض الناس في التلفزيون يديروا حديث ديني، لا تكاد تسمع حديثا صحيحا غير الأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا خطأ، لازم نتأكد يعني قبل ما نتكلم لازم نتأكد. الآن لو واحد يولي وزير، وزير تاع الدولة، كي يجي يهضر ما يهضرش برك، ولو في عشاء كان وزير يمثل الدولة، ولو راهو في عشاء مع ولاده وصحابه، مادام كاين تسجيلات واش يدير؟ يعس روحه واش يهضر. كي غلط ما تقولش انا غلط، ما تغلطش، ما تغلطش انت الوزير، ما تغلطش، راك مثل الدولة، عارف تهضر، هذا إذا كان مع البشر، كيف مع الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كي تتكلم باسم ربي، كي تتكلم باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أعرف مستهدار، ما تنجحش، ما تخلص. أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن هذه فائدة شحال ثانية والثلاثة. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط، يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأ أبو داود. هذا هو اللي يأمر به ربي. ربي يأمر بالطهارة، بالعفاف، بالستر، يأمر بالعدل، يأمر بالدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى، يأمر بالتوجه إلى الله بالصلاة، هذا اللي يأمر به. أما بعض الناس يدير معصية من بعد يبرر، كما اللي يديروا المعاطي يدير معصية يقول له شكل دير، يقول له شوية شوية القلب شوية ربي، وش قلبك هذا؟ قلبك من الحلال، شوية القلب شوية ربي، هذه مبررات ولا لا؟ إذن الفائدة الثالثة والثلاثون، إن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. الله تعالى حكم عدل، وهو يأمر بالقسط الذي هو العدل بالإيمان والعمل الصالح، ومنه الصدق. الإنسان كي يصدق يكون عادل، يكون مايل، ولا يأمر بالشرك والمعاصي ولا الفواحش ولا الكذب. بل واحد كي يجيب لك يهضر لك على فاحشة يقول لك ربي هو اللي أمر بها، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو سمح بها، هذا كذب، راه يكذب على ربه مباشرة. كما أن الله يأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه، إخلاص. الخلوص هو النقاء، يعني كي القلب تاعك يكون خالص لله، ما يكونش فيه شرك، وذلك اللسان تاعك الأعمال تاعك. كما يأمر سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وإقام الصلاة بحضور القلب لله تعالى، والدعاء الخالص لله تعالى، هذه اللي يأمر بها. قل أمر ربي بالقسط العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هنا في آخر الآية يذكرنا الله تعالى بالعودة إلى الله. إذن الفائدة الرابعة والثلاثون، التذكير دائما بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما بدأكم تعودون. شوف دائما القرآن والسنة يذكرون باليوم الآخر، لأن تجد في الآيات والأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان يؤمن بالله واليوم الآخر. على اليوم الآخر باش الإنسان كي يعرف اللي عنده لقاء مع ربي وعنده عودة لربي خاف، لما يتذكر يخاف. الآن الجرائم اللي راهي تنتشر كثيرا في البلدان الغربية خاصة كأمريكا وغيرها، لأن هذا اللي يدير الجريمة يعتقد أنه لما يموت ما كانش قيامة، والمسلم لما يدير معصية في هذه اللحظة يغفل على أنه هناك ما يوم قيامة، لكن لو كان يتذكر في الديركين يوم قيامة يدير هذا. إذن التذكير دائما بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا الإيمان بالعودة إلى الله تعالى يجعل المؤمن ثابتا على الاستقامة على طاعة الله طول الحياة، ثابتا على الاستقامة على طاعة الله طول الحياة. ثم قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ما الفائدة الخامسة والثلاثون، إن الله تعالى قال قسم عباده إلى فريقين، فريقا هداه وفريقا حقت عليهم الضلالة. الفريق الذي هدى على هذا لأن الله يعلم أن ذلك الفريق يحب الهداية. بعض الناس ما يفهموش هذا الأمر، يقول لك فلان مادام كفر وربي يكتب له يغفر على يعذبه، كذا ربي يكتب له يغفر هكذا كفر كامل، لأن الله يعلم قبل أن يخلق فرعون أنه لن، ومع ذلك خلقه وبعث له موسى عليه السلام وما آمنش. أبو لهب قبل ما يخلقه ربي سبحانه وتعالى كان يعلم بلي أبو لهب ما يمنش، فكتب هذه الكتابة ليست جبرا حاشا، الكتابة هي كتابة للعلم، كتابة للعلم الذي علمه الله تعالى في هذا الإنسان هذا المخلوق. ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب، ربي سبحانه وتعالى يهدي اللي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الهوى تفتحهم ديروا عصام صامت سيلانسيو، اللي عنده مكالمة مهمة موعد مهم معليش مش مشكل باش يطفيه ديرها دير لها حطوا قدام هايلا فين يبدا يشير ارفض التليفون تاعك وروح تكلم معليش اذا عندك حاجة مهمة. اما دوكا كل دقيقة دن دن دن منا دن دن دن دن منا بان بان بان منا كيف نقراوش، رانا نقراو يا جماعة رانا نقراو، كي تكون في الجامعة ولا في المدرسة تبدي التليفون يدندن عن الأستاذ، رانا نقراو خلونا نقراو خلونا نتعلمو بارك الله فيك. إذا الفائدة الخامسة والثلاثون، إن الله سبحانه وتعالى قسم عباده إلى فريقين، فريقا هداه إليه لأنه يعلم سبحانه من ذلك الفريق حب الهداية فهذا، وفريقا حق عليهم الضلال لحبهم الضلال واختيارهم الضلال فأضلهم لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ثم يحسبون أنفسهم أنهم على هدى. قال تعالى فريقا هذا، هذه الآية ما تفهمهاش وحدها، فهمها بالآية ويهدي إليه من ينيب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنا تاع الضلالة أذكر لنا السبب، فريقا وفريقا حق عليهم الضلال، على إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذا هذه هي الفائدة الخامسة والثلاثة. طيب الفائدة السادسة والثلاثون، في قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الكافر علاش ما يوليش الصراط المستقيم؟ شحال من مرة نشوف بعض رؤساء تاع الدول الكفر كأمريكا وبريطانيا خاصة من نصرة عملية إرهابية ويتهم فيها بعض المسلمين، هذا كان الرئيس ولا هذا يقول لهم الإسلام بريء من الإرهاب، هذه كلمته حق كلمة حق. أنا شحال مرة نقول أنا ما يدخلش في الإسلام، أنا ما يدخلش في الإسلام، خاصة رئيس تاع دولة في الغالب عنده مستشارين، أمريكا عنده مستشار، مستشارين على أمور الدين، مستشار على شؤون إفريقيا، مستشار على عنده مستشارين في الرياضة، عنده مستشارين في العلوم، أنا ما يتهداوش، على بالكم أنا ما يتهداوش، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون، راهم لا، ما خصهم والو. فالفائدة السادسة والثلاثون ذكرها الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، قال: وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يظنون أنفسهم على الهدى، على هدى. ثم قال هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى. بعض الناس يقول لك لا ندخل بالإسلام، لا، لأنه مرة قال باللي الإرهاب أو الإسلام بريء من الإرهاب، هذا اعتراف، فقالهاش من لم يلتزم بأحكام الإسلام. فقال تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى، لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبسا ولا شبهة، ولكن الكافر بشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجا في الباطن، يعني إمعانا في الباطن وعنادا، فلذلك كان غير معذور والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه، يعني يقول لك باللي معنى الكلام ده الشيخ رحمه الله أن الكافر علاش ما يفكرش في الأدلة، لأنه هو يظن أنه على هدى، فهذا الظن لا ينفعه يوم القيامة، ما ينفعوش، لأنه لم يلتزم بقلبه الإسلام. طيب، قال تعالى الآية 31 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هنا نستفيد فائدة وهي أخذ الزينة عند الصلاة، أخذ الزينة عند الصلاة، وش من فائدة شحال؟ فائدة 37 أخذ الزينة عند الصلاة خاصة عند الذهاب إلى المسجد، للجماعة والجمعة. كما قلت لكم الإنسان لما يجي المسجد يجي بثياب لائقة خاصة يوم الجمعة، كاين منكم يوم الجمعة يجيب اللبسة تاعو تاع المهنة، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الناس في زمانه في أول الإسلام المدينة، قال ألا يتخذ أحدكم للجمعة ثوبا غير ثوب مهنته، وأفضل الثياب هو اللون الأبيض خاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة مفروض الإنسان يعظم يوم الجمعة، كاين الناس يوم الجمعة دايروا شغل هكذا شغل الظهر والعصر أو قاعد يقصر ويفطر، شحال ساعة غير مصدر ما يغتسل ما يدير الطيب ما يدير الريحة ما يلبس، يجيب هذا الحوايج تاعو خاصة يسموه بلو تشونغاي، عرفتوه بلو تشونغاي هذا البلور اللي يجيبوه من شونغاي، يلبسوه بزاف الجزائريين خاصة في العاصمة، خاصة صحاب القصبة، حتى يسميوه تشليق البلا، صحاب العاصمة يسموه تشليق البلا تاع مشاكل، يجي يجيب بلور شونغاي يوم الجمعة، يلبس حاجة لائقة، اغتسل، كاين اللي يجعل نظافته الأسبوعية متى؟ يوم الخامس، يوم الجمعة، لا دير النظافة، أنت مسلم، دير النظافة الأسبوعية تاعك الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل يوما كل جمعة ويغسل رأسه. خاصهم بكل كانوا يربيوا الشعر شي كيما درك الأمور اليسرى، كان الغبار، كان حتى القمل ما كان داير حالة. فيوم الجمعة يوم معظم سنستعد له. لماذا؟ الحمد لله من نعمة الله علينا أن يوم الجمعة يوم إجازة، يوم عطلة، ونسأل الله تعالى أن لا يمكن المخربين اللي راهم يسعوا باش ينحيوا لنا الجمعة. قال لك يا رانا نخسروا في الاقتصاد وبدا لازم نردوا السبت والأحد. الله لا توفقهم، الله لا يمكنهم، هم نحاول لنا الخميس نزيد نحيوا لنا الجمعة، الله لا يمكنهم. يوم الجمعة يوم معظم، ومن نعمة الله خاصة الناس اللي يخدموا في الإدارة ما يخدموش يوم الجمعة، الحمد لله. فوجد روحك يا أخي، اجعل النظافة الأسبوعية متى؟ يوم الجمعة، وخصص ثياب الجمعة والصلاة الأخرى. إذا جئت إلى المسجد فكذلك خصص ثيابا لا بأس به، كن نظيف، لا تنبعث منه الروائح كريهة، خاصة الجوارب. كاين الناس تصلي وراهم عينيك ولو دمعوا دمعوا عينيك على الروائح الخطيرة تنتشر من الجوارب. حتى بعض الناس يصابون بالحساسية، بعض الناس يقول كان نبرد. يا أخي كي تكون قاعد مازال ما قامت الصلاة لا نشرك بالجوارب، إذا ماشي مدقل فين قاعد. ثم لما هو هذه يديرها بعض المصلين ما شاء الله غير تكون الصلاة ينحيهم، كي تكمل الصلاة يلبسهم ويروح. فأيها الإخوة بارك الله فيكم، إنسان يأخذ زينته عند كل مسجد. ثم قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فائدة 38، هذا أصل عظيم من أصول الطب، أصل عظيم من أصول الطب. وهو الحذر من الامتلاء والشبع المفرط، هذا يؤدي إلى الأمراض. الإسلام طبعا القرآن الكريم يا إخوة كما قلت لكم مرات وكرات، قلت لكم إن القرآن ما جاش باش يعلمنا الطب، لا، ولكن القرآن يعطينا أصول وقواعد الطب التي لا تختلف من زمان إلى زمان. أما صداع الرأس كيف تداوي أحيانا تداوي هكذا أحيانا تداوي هكذا، إذا كان أمور تتغير فهذه الإسلام يتركها لاجتهاد الأطباء وتجربتهم في الأمور المادية. لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في أمور الطب وأن الإنسان إذا استعمله يشفى فهذا لابد أن يؤمن به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القسط الهندي. القسط الهندي قال فيه سبعة أشياء، عليكم بالقسط الهندي. القسط الهندي هذا موجود خاصة عند العطارين اللي يبيعوا في مكة والمدينة، وموجود حتى هنا يعرفوه الناس. هذا القسط الهندي عظيم فيه دواء، فإذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم معناه خلاص. لكن تفصيلات الأدوية والتدقيقات هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا. هنا اختلطت على بعض العلماء، فلما يجيهم حديث تاع الذبابة أنكروه. حديث الذبابة، على بالكم حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم فليغمسه ثم يلقيه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. وقال الأطباء سبحان الله كيف يطيح دائما على جناح الداء. كاين علماء أنكروا، قالوا حديث رواه البخاري، قالوا ولو رواه 100 بخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليعلم الناس الطب، صحيح، لكنه يعلم أصول الطب. هذا الحديث تؤمن به، يقول كان من نص طبق عاد عاد دبرات لا تنكر الحال ما تنكره. وبعض المسلمين ما حبوش يامنوا بهذا الحديث، قالوا له رواه البخاري ألف بخاري. حتى جاء بعض الأطباء وداروا تجارب صابوا صح، قال نعم حديث صحيح، يا هذا نعم حديث صحيح، يعني لما تمن قبل ما عملوا به كيبا. حتى جينا واحد من جامعة أكسفورد ولا باش نعملوا به، لا أنت تؤمن به. إذن أصل عظيم من أصول الطب وهو الحذر من الامتلاء والشبع المفرط. أحيانا ممكن إنسان يشبع، صح الشبع لا يؤدي إلى الهلاك. باش يشبع مثلا إذا كان ماء مبارك، ماء زمزم تشرب تمتلئ، معليش، كما شرب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من يد النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، قال اشرب ثم قال اشرب ثم اشرب ثم قال يا رسول الله والله لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك، معليش، هذا البركة لأنه أخذه من يد النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا الأكل الكثير المتنوع اليوم، وتشوفوا الآن راهم كاين قنوات للطبخ، بعض القنوات مليحة، قنوات الطبخ هذه يا جماعة فيها إصرار. حتى سمعت بعض المتخصصين، وإحنا نتكلموا في كل الحمد لله في الرياضة والغذاء تنوع بما يتوافق مع الدين، سمعت أحد المتخصصين في التغذية وش قالهم؟ قالهم ما الذي جعل معيشتنا فيها عقد عقدة؟ هذا التنويع والتكثير في طهي الطعام. قال مثلا مرقة مرق بالبطاطس يكفي، زيدوا شوية بهارات فيها يكفي، لا قال مرقة بالبطاطس بعد يزيدوا لها البازاليا، شيء البازاليا جبان، يزيدوا لها زرودية، يزيدوا لها كذا. فالصحن بدل ما يكون مثلا 50 دينار حليب لي 200 دينار. شوف الناس بكري نسوا. فهذا الآن قنوات يجعل كذا شوكولا، يزيد عليها البامي، يزيد عليها المش، يزيد عليها كذا، والبيض حبة قاطو، حبة هذه البسكوت هذه الدقاطو هذه، وكان يديروها سهلة ومفيدة، ممكن تشريها بعشر دنانير. يزيدوا لها لاكريم، ويزيدوا لها زاكية من فوق، يزيدوا لها بوبول من فوق، هكذا تحال تولي 200 دينار. فنحن نتسبب في مثل الآن المياه، الدولة الآن تصرف دير مخازن تاع المياه، لا الناس الناس يتوضا، الحنفية تمشي وهو يتكلم مع صاحبه لماذا لا تجعل الماء في إناء وتتوضا، أو تجعل الإناء تتوضا من إناء ولو يتعمر. كيف بزاف من الناس يروح لبيت الوضوء يجد إناء فيه نصف الماء، نصف الإناء وش يدير؟ يرميه. أنا ترمين يقول بلك شو واحد دخل يده ونادسة الأصل في الماء ماذا يا جماعة؟ ولهذا شحال مرة نتوضى بيت الوضوء ماذا بيا ما نخليش الماء في الإناء، أنا قلت يا عميوة يجي بعدك يرمين. هذه شغل يقول لك عندنا حاجة تلقائية أوتوماتي غير يجي يرمين، نترميه زيد عليه وتوضى، لأن الأصل في الماء أنه طاهر. يقول واحد دخل يده وطفل دخل يده بانت النجاسة، ما بانش، تغير لونه الماء، لا تغير ريحه، لا تغير طعمه، لا الأصل في الماء وشنو الطاهر. وكذلك الحذر من الإسراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا شحال 39 تحريم الإسراف. والإسراف تكلمنا عليه وقلنا عنده صور، عنده صور وأنواع ذكرناها في خطبة وفي دروس. من تذكر لنا بعض أنواع الإسراف؟ نعم تفضل. نعم هذا من نوع من الإسراف، يعني الإنسان يصرف أكثر من دخله. فيما بالذات من الناس هو عنده جار غني، هذاك الجار تاعو عنده بير يشبط دراهم ما شاء الله، وهذا يخلص على غالب 3000 أو 30000 دينار أو 10000 دينار، يحب يعيش كيما ذاك الغني، وعلى ياكل الكبده مع الصباح والشوا وانا ما ناكل. يسلم كوش ما عندك. ها راح نسلم. يسلم. مين ذاك؟ ناحية ذاك ال أما دائما لا. فالإنسان اللي يصرف أكثر من دخله هذا إسراف. زين هذه واحدة ها؟ نعم؟ الإكثار يعني الإنفاق أكثر من الحاجة. الإنفاق يعني تحتاج 5 خبزات، لا تشري 10. أنا تشري 10 وما تأكلهاش، لو أنت تشري 10 وتخبي 5 وتأكل 5 ومن بعد تأكل 5 معليش. أما كما في رمضان الدار تولي محلوة، إن صح التعبير محلوة ومخبزة. على لأن الأب يشتري الخبز والأم تشتري الخبز والبنت تشتري الخبز والجدة يروح للمسجد يشتري الخبز والقلب اللوز والسلابية، تدخل للدار تشوف محلوة ومخبزة، ثم كل شيء أكثره يرمى في القمامة. هذا خطأ. إذن الإنفاق أكثر من الدخل، الإنفاق أكثر من الحاجة. زين سنت الإنفاق في الحرام، دينار واحد في الحرام إسراف. واحد يشري سيجارة بألف فرنك راه مسلم، ألف فرنك 10 دنانير مسلم. زين رمي المأكولات والخيرات في المزابل، هذه كذلك من الإسراف. زين خامسا كاين 5 يا رب يجيبها. نعاودوا الإنفاق أكثر من الدخل هذا إسراف. زين الإنفاق في الحرام إسراف، الإنفاق أكثر من الحاجة أو لغير حاجة أكثر من الحاجة إسراف. زين رمي البقايا الطعام والخيرات المزابل وحتى اللباس، عندك لباس ما ترميش، يقولك ما قدرش نلبسه هنايا، المستوى تاعي تاع المجتمع تاعي والخدمة ما تسمحليش نلبس هذا اللباس، ما فيش مشكل أعطيه لمن يلبسه، أكويه مليح غسل ونظف وكذلك الإنفاق. الإنفاق قلنا أكثر من حاجة والإنفاق من غير حاجة، الإنفاق من غير حاجة كاين أكثر كاين الإنفاق من غير حاجة. طبعا سائل يسأل ويقول هل صحيح أن وضوء الصلاة يبطل من الجنابة؟ كيف يبطل من الجنابة؟ يعني واحد كان متوضي ثم أصابته الجنابة، خلاص راح للوضوء الأكبر وأصغر، لازم يغتسل الوضوء الأكبر ويتوضأ قبل ما يتوضأ قبل ما يغتسل. إذا ما توضأش واغتسل مباشرة خلاص المرة جرى على أعضاء الوضوء، فالوضوء الصغير خلاص يدخل في الوضوء الكبير. هل يجوز أن أصلي صلاة العصر المسبقة؟ يعني ليس في وقتها، مثلا أصلي الظهر في وقتها ثم ركعتين بعد الظهر ثم صلاة العصر، لأنني عندما أنتهي من العمل أصلي عند حلول وقت صلاة المغرب في بعض الأحيان. هذا السؤال غير واضح لكن لعلي فهمت انه يريد صلاه العصر مثلا ما يصليهاش حتى تحضر المغرب، هذا ما يجوز. لا يجوز ان يدخل المغرب وانت لم تصلي العصر. كذا دير، دبر راسك، دبر راسك، ماشي دبر راسك، دبر راسك يعني تعلم باش تعرف تدبر راسك. فاذا كنت في عمل تعرف اني ما تقدرش تصلي صلاه العصر في وقتها، فيجوز لك ان تجمع كي تصلي الظهر، راك حر ما عندكش عمل، كحراسة على أشياء خطيرة ما تقدرش تتحرك من مكانك، فتصلي الظهر 4 ركعات يعني مش مسافر، ثم تزيد لها العصر جمع تقديم وتروح للعمل تاعك. كما الحراس يحرصوا على أشياء ثمينة وخطيرة ولا ينتهي عمله إلا بعد المغرب، فيجوز الجمع حتى في الحضر، أما في السفر فهذا واضح. فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، ثم جمع بين المغرب والعشاء في يوم من الأيام في المدينة. فقيل لابن عباس ماذا أراد من ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، رواه مسلم. فقال العلماء إذا كان هناك حرج حتى في الحضر على أن لا يتخذ ذلك عادة فيجوز، لما تكون في عطلة في غير عمل تصلي كل صلاة في وقتها. أما هذا المصيبة هذه التي أصيب بها كثير منا مع الأسف الله العافية، على جال الخبزة ما يصليش. كاين بعض الناس يجي في الليل وبعض الناس يتفلسف، كاين واحد نعرفه كان يصلي في العمل، واحد من المتفلسفين هذو الكبار قال له اسمع راك تصرف دولار، قال له نصرف دولار، قال له صلي بالعمل، عمل عبادة صلاة كرة القدم، حول ولا قوة إلا بالله، عمل عبادة. قالوا أنت وقت تصلي؟ قالوا أنا يا كي نروح للدار نتعشى نعطيها بوضوء صحيح، من بعد هيديك ديك الظهر، هيديك ديك العصر، هيديك ديك المغرب، هيديك ديك العشاء، هيديك ديك الشفع الوتر، نزيد ركعتين لربي باش ما يزعفش. ما شاء الله، يزعف بربي كما تحب أنت ياك. العمل عبادة، والصلاة وشنو؟ كي يقول قول عمل عبادة، قول والصلاة وشنو؟ كرة القدم. صليو في وقتها. ليه ما راهمش يصليو في وقتها وما يسرقوا في ربي؟ تصلي في الوقت. ولازم العمال ولازم المديرين والمسؤولين يديروا الصلاة في البرنامج تاع العمل. دير. نعم. فصلي كل صلاة في وقتها. كاين بعض الأعمال مستحيل تصلي كل صلاة في وقتها. أحيانا كذلك تجمع، إذا تجمع يا صل الظهر تديه للعصر في وقت العصر قبل ما تغرب الشمس، أو العصر تجيبه للظهر، كذلك المغرب والعشاء، المغرب تديه للعشاء ولا العشاء تجيبه للمغرب. أما صلاة الظهر يصليها بعد هكذا بعد المغرب، والعصر بعد العشاء، والمغرب والعشاء تاع اليوم غدوة مدك، والصبح تاع غدوة غير غدوة، هذا لعب. والله تعالى وش قال؟ فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا هو لابد يا أخي تحافظ. كما الآن مثلا كاين بعض الناس يخدم في الاندية ولا في العاصمة ولا يروح في القطاع ولا يروح في الحافلة ولا في سيارة الأجرة، يخرج قبل ما يأذن صلاة الصبح ويلحق بعد طلوع الشمس إلى عمله، يقول كين الحق من العمل، نتوضا مليح ونصلي مليح، أنا نصلي في الحافلة، يقول لك الحافلة متجهة إلى غير الخبرة، ولو، يقول أنا مانيش مسافر راني في الحاضر، ولو في الحاضر. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا، يعني صلوا قائمين لله قانتين، فإن خفتم واش ديروا؟ فرجالا، شنو رجالا؟ ماشي رجال يعني لي زوم، لا لا، فرجالا يعني وانتم راجلين، صلي وانت تمشي، او ركبانا، هذا، فحافظ على صلاتك، والامه كي تولي تحافظ على صلاتها، ابشروا بالخير، ان شاء الله تعالى. طيب، هذا الاخ يسال ويقول: امرأة لديها الذهب لكن ليس لها المال، فهل تبيع القليل لتخرج الزكاة؟ خرج منه يا إما تخرج منه أو تبيع هذاك النصيب تاع الزكاة وتخرج دراهم. هل يجوز الرجل يخرج عن زوجته ويعطي لها دراهم؟ ماشي واجب عليه، لكن إذا زال حجمنا. من المرأة تقول اسمع عندي كيلو ذهب والزكاة تاعو جاية تقريبا مثلا مليون، أعطيني مليون، ما أعطيلكش؟ ما أعطيلك. كيف أعطيني؟ ما أعطيش. خرج من دراهم عن الذهب. يجوز. وإذا أعطاه يجوز. نعم. يقول الله عز وجل في آية الكرسي، بعد آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بل الحكمة أن قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ما حكم من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت؟ وما معنى الطاغوت؟ الطاغوت الشيطان. الطاغوت هو الشيطان، وكل من اتبع على الضلال وهو راض فهو طاغوت. فلازم المسلم يؤمن، بل ما يؤمن يعني من شروط الإيمان تكفر بالطاغوت. ولهذا ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ لا إله نفي، تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله الألوهية الحقة، لأن الله هو الذي يستحق العبادة. ولكن كلمة الطاغوت أيها الإخوة تفهموها كما يفهموها أهل السنة والجماعة، ردوا بالكم من الخوارج. الخوارج عندهم هذه الكلمة هذه بها يصيدوا الشباب. الطاغوت يعني شوف أنت رحت إلى مكان تطلب حقك أنت طاغوت، ورحت أنت طاغوت وأنت كافر، وإذا كان عندهم إمكانية يذبحك، لا ما عندهمش إمكانية يقول لك آدم أرجع. فكلمة الطاغوت ما تفهموهاش عن الخوارج. فهموش عليهم، أفهموها على الإمام مالك، على الإمام أحمد، الإمام الشافعي، ابن تيمية، عبد الحميد بن باديل، وما يفهمون كلمة الطاغوت. ما تسمعهاش من أبو قردون وأبو شجرة وتاع الإنترنت، خاصة أنتم يا شباب، كي تشوف كلمة الطاغوت وكذا، عود بالك، قول قلبها، تأكد مني. المهم الكفر بالطاغوت هذا واجب و ركن من أركان الإيمان. نعم. يقول هنا قال الله تعالى كما في الآية السابقة فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هل تشمل هذه الآية سيدنا إدريس أنه توفي في السماء الرابعة؟ ما معنى ورفعناه مكانا عليا؟ ورفعناه مكانا عليا. إدريس شكون قال لك بلي راهو مدفون في السماء؟ شكون قال مدفون في السماء؟ قبضت روحه ثم أعيد يعاد ويدفن في الأرض. عيسى عليه السلام وراه الآن راهو في السماء، ولكن سينزل ويحكم بالعدل ويطبق الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يموت ويدفن فيها، يعني فاش في الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم. هل هناك دروس وحلقات في شرح مصطلح الحديث، شرح كتب الفقه، وحلقات خاصة؟ لا، ما عنديش حلقات خاصة. كاين مشايخ دوك، لازم أبو سعيد يدير كلش، لازم يقرينا النحو، يقرينا الرياضة ثاني، والكاراتي والجيدو، وقريكم كيف تاكلوا وكيف تشربوا وكذا. كاين مشايخ يقريكم الرياضه، كاين مشايخ يقريكم النحو، كاين مشايخ يقريكم مصطلح الحديث، استفادوا منهم. وسعيد ما يديرش كلش. بعض الناس اللي يحب بهم الخير ما نحسنوا بهم الظن، قال دير لنا في النحو دير لنا في الاقرار. على غالب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما رايك في الحديث الذي يحث على قراءة سورة الملك كل ليلة؟ هذا الحديث صحيح، سورة الملك كل ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها، هذه السورة هذه. وثبت في حديث حسن أنها تدافع عن صاحبها في القبر. نعم. يقول هنا أرجو أن تدعو لطفلتي بطفلة وهي ابنة أختي صغيرة 5 سنين ونصف بالشفاء لأنها لا تتكلم وفيها مرض التوحد. اللهم اشفيها يا رب العالمين. وعليك يا أخي بالصدقة خاصة بالماء، صدق بالصدقة خاصة الماء، تفوت على ناس يخدموا خاصة في الصيف، شوف وين الناس يحتاجوا الماء صدق بالماء فإنها ستشفى بإذن الله مع الدعاء. هل المرتد عن الإسلام ثم تاب إلى الله هل تقبل توبته؟ طبعا لا تقبل توبته، تقبل أي عالم كان بعض العلماء بعض يقول لا تقبل توبته، من قال هذا القول فهو خطأ. أي ذنب يفعل الإنسان ويتوب إلى الله فالله يقبل. وبهذا نرد على هذه القصة تاع هذاك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. هذا شلون؟ من هو هذا الصحابي؟ واحد صحابي يقولوا باللي كان فقير، تعلم كان فقير، جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعي لي. هذا الحديث كنا نسمعه من المشايخ وفي التلفزيون بالإذاعة، حديث ديني يقدمه شيخ فلان ويجيب لنا هذا الحديث من الإسلام، هذا ما كانش منه يا جماعة. بعد هذا أسمع كيف القصة قبل، جاء زعما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا فقير ادعي لي باش نولي غني نتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحك مليحك بعد أنا عليك تعالوا، فصار غني. ثم كثرت الشياه تاعو فوجد ولا يدير، فخرج من المدينة وبعد ولا يجي غير نهار جمعة، ومن بعد جو نهار جا باش قالوا له أعطيه الزكاة، قالوا ما عنديش الزكاة. ومن بعد مرة جاب الزكاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما قبلش منه قالوا لا، والرسول صلى الله عليه وسلم مات. ومن بعد جاء أبو بكر الصديق خليفة جاب له الزكاة قالوا ما نقبلهاش منه. كيف ما يقبلهاش منه؟ واحد يتوب اسمنا. وهذا وهذا الصحابي من أهل بدر، شفتوا الأحاديث الضعيفة والموضوع شحال دير خطورة، فردوا بالكم يا جماعة من الأحاديث لما هي صحيحة. طيب هنا يقول هل من الواجب أن أخبر الذي أعطيه الزكاة أن هذا المال زكاة؟ لا خطأ، ما تقولون. قال الحسن البصري سئل رحمه الله أيخبره أنها زكاة؟ قال لا. لماذا تحرجه؟ ذكرك وشنو هذا؟ كل هذا رزق ساقه الله إليك، تعرف اللي يستحق وخلاص. طيب سؤال عن هل الاستحمام للتبرد أو لأجل رائحة العرق ونوى بها الوضوء على الوضوء هو الوضوء صحيح؟ إذا نويت الوضوء نعم، أما من نويت الوضوء لا. يقول هذا الأخ حبذا لو أعدت إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أنا عاوز حق على كل مسلم أن يغتسل يوما كل جمعة ويغسل رأسه. أنا عاوز نعم. يقول هنا ما الفرق؟ نعم يقول قال ابن القيم إذا جلست إلى عالم فاسأل تفقها لا تعنتا، يعني ما تقسيش باش تعجز الشيخ، اسأل باش تتعلم. وقال أيضا للعلم 6 مراتب حسن السؤال، ما شاء الله، يعني باش تتعلم كاين طرق. أول حاجة حسن السؤال، كي تسقسي كما قلت لكم دائما إنسان يسقسي مليح، قال مثلا يا شيخ من فضلك أحسن الله إليكم نريد يعني إذا ما حرجناكمش تجاوبونا على السؤال، ماشي كما بعض الناس يقول له شاف ما عمر هاي سلام عليكم جاز يس العالم يقول لك يا جوز لا يا جوز. ثانيا حسن الإنصات والاستماع، الشيخ يكون يشرح لك اسمع، حتى في المدرسة الثانوية حسن الفهم فهم مليح، أحيانا واحد ما يفهمش الجواب من الحشمة يقول لك إيه وبعد تفهم بلي ما تحس بلي ما فهمت يقول يا أخي فهمت ولا لا يقول والله ما فهمت صح شم يا أخي يكون ما فهمت طيب رابعا الحفظ حد اللي حد حفظات الحفظات خامسا التعليم تعلم غيرك سادسا وهي ثمرته العمل به ومراعاة الحدود يعني العلم اعمل به كيف تعمل به في الواجبات بما استطعت في المنهيات تتركها بارك الله فيكم حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.